ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن المتأمل والمتدبر في شهر رمضان يرى أنه مثال ونموذج لعمر الإنسان، فكما أن شهر رمضان له بداية وله نهاية، كذلك عمر الإنسان له بداية وله نهاية. وأشطر بالإنسان أن يستثمر عمره هذا الذي سيسأل عنه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل العبد عن أربع وعن عمره فيما أفناه، فيستثمر المرء عمره في طاعة الله عز وجل قبل مرور الأيام والشهور والأعوام، قبل أن يأتي يوم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، شهر رمضان أتى ومضى سريعا، كذلك عمر الإنسان أيام وشهور وأعوام مرت سريعا، أيام وهو أحداث ومواقف يتذكرها الإنسان كأنها بالأمس، مر عليها أعوام عديدة 20 عاما و30 عاما وأكثر، فالأيام تجري سريعا. فإن السعيد من أخذ من أيامه العزة والعبرة، فاستثمر أيامه قبل انقضاء العمر ومروره السريع. شهر رمضان ثمرته وبركته هي الأشياء التي أطاع الإنسان فيها ربه، كذلك العمر ثمرة العمر هي الأوقات والأعمال التي قضاها الإنسان وعملها الإنسان في طاعة ربه سبحانه وتعالى. شهر رمضان إنما هو مثال لعمر الإنسان، لأن الإنسان كما جعل من أوقات وقته وقت العبادة والطاعة، جعل وقت للقيام والتهجد وقراءة القرآن، فأولى به ثم أولى أنه بعد رمضان يجعل من وقته ومن عمره وقتا للطاعة يتقرب فيه إلى الله عز وجل. أيضا جعل الله في شهر رمضان عبادات عظيمة نافعة للعبد في دنياه وفي أخراه، فكما أن الإنسان يحب المال حبا جما، فأولى به أن يجعل ما يحبه أمامه لا يجعله خلفه، فليتصدق وليصنع كل عمل وكل فعل يرضي الله عز وجل. إن لنا في يوم شهر رمضان متوفرة طوال العام، صيام عندنا صيام النوافل، وأولها صيام الست من شوال، فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الضحى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليجعل الإنسان لنفسه وردا من القرآن، يحرص على الذكر وعلى الأذكار في الصباح والمساء، يحرص على قيام الليل ولو بركعات قليلة حتى ولو خفف فيها القيام، يحرص على صدقات يؤديها تنفعه إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. العمل بعد رمضان لا ينقطع، ثم اعلم أن عملك الصالح قليل، مهما عملت من عمل فإنه قليل، فإذا قارنته بنعم الله عز وجل صار كأنه لم يكن شيئا، فما بالك بعمل لا ندري ما دخل من رياء أو ما شابه. ثم انظر إلى نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، فأعمالنا الصالحة قليلة، نعم اجتهد البعض منا بقدر استطاعته في شهر رمضان، إذا وجب عليه أن يحرص على هذا العمل ولا يضيع. أتضيع أوقاتا وأموالا وجهدا بعد رمضان بسهولة؟ قال الله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ هل يتمنى أحد منكم أن يكون له بستان فيه من النخيل والأعناب وكل الثمرات، ثم كبر سنه وضعفت قوته وقل جهده وله ذرية ضعفاء؟ لو كانت الذرية أقوياء إذا يكونوا على رعاية هذا البستان، لكنهم